بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أي جوال ها هنا سوف أخذه وأقتنيه لي. طيب اخرج وارجع مرة أخرى الآن. سجل مشى. الحافظ امتلت، لازم تغير الحافظة. جايب حافظة أخرى. سب حسن الله عليك. القاعدة الثامنة والثلاثون: الأحكام لا تناط بالأوهام. هذه الأحكام لا تناط بالأوهام يا دكتور فلاح. الأحكام لا تناط بالأوهام، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تعيد الحكم مرة أخرى وتعيد التعبد مرة أخرى بمجرد وهم عرض لك، فإنك لو فتحت هذا الباب سوف تفتح على نفسك أبواب الوساوس والخطرات، وأقسم بالله أن باب الوساوس والله إن من أبواب جهنم. والله ما يعرف حقيقة الوساوس إلا من يقع فيها. والله إنها من قطاع الطرق، تقطع الطريق فيما بينك وبين الله. بل إنني أعرف أناسا مريض، يعني مرضى بمثل هذه الوساوس، قطعوا صلاة الجماعة، لأنه متى ما أذن لصلاة الجماعة ركبتهم تلك الوساوس، فلا يتوضؤون إلا متأخرين، ويكثرون إراقة الماء حتى يبللوا التبليل الكامل ثيابهم وسراويلهم، ولا يخرجون إلا وقد خرج الناس من صلاة الجماعة، فرأوا أن الصلاة لا تزيدهم إلا ثقلا ووسوسة فتركوها. فالوساوس بداياتها استجابة لوهم، فالاستجابة للوهم هو تلك الشرارة التي سوف تكون فيما بعد نارا مضطرمة لا تستطيع أن تطفئها الأدوية ولا العقاقير الطبية العلاجية ولا الفتاوى الشرعية. لو أريكم الآن ذاكرة هاتفي لقرأتم فيها: لا ترد موسوس، 2 3 4. لما؟ لأنه يسألك عن مسألة ثم تجيبه بالدليل، ثم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة وإن كان من الموسوسين لما مستحكم فيه الموسوس ربما يجلس 2 أو 3 ساعات، يسألك عن إيش؟ عن نفس المسألة وعن تفاصيل استجدت له فيها، هي عين التفاصيل التي أجبتها عنه قبل قليل. فهذا حقيقته يحتاج إلى مفتي ولا إلى علاج؟ يحتاج إلى علاج، مو عندك هذا علاج. فلذلك حتى لا يشغلنك عن غيره ممن هم محتاجون للفتوى فعلا، تجعل عليه حظر، لأنه يبقى معك 10 دقائق لربع ساعة، بل بعضهم يقول تكفى لا تسكر السماعة، ويقسم عليك بالله أنك ما تسكر السماعة ويجلس معك ربع ساعة، تتعب يدك وتتلف أذنك، وهي نفسها عدنا من حيث بدأنا. سببها أنه استجاب للوهم، فإياك والاستجابة للأوهام، إياك أن استجابة للأوهام. اجعل تلك الأوهام شيئا عارضا على عقلك، ليست مشكلة تحتاج إلى حل أو كثرة نظر وكثرة تدبر وتتبع، لا تلتفت لها، أله عنها. فالوساوس باب شيطاني عظيم جدا، الشيطان حريص جدا في الأدلة من الكتاب والسنة على أن الوساوس باب من أبواب جهنم، وسببها الملعون هذا إبليس أعوذ بالله منه. هو أبو الوساوس الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان وحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. طيب كيف بلغه؟ لأنه استجاب في الأول. لو أنه قطع الوساوس والخطرات في من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، لما وصل إلى هذه النهاية الأليمة: من خلق ربك. اقطع الطريق، سد الذرائع فيها. في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: سكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إليه. هذا هو العلاج النبوي، أله عنها وإذا غلبتك فأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل منها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون عن العلم. فالبداية جميلة، لكن مشكلة الغلو في الأسئلة، الغلو في الأسئلة. لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ العلاج: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الانتهاء عن هذه الخطرات، الانتهاء عن هذه الوساوس هو الحل، وكثرة الاستعاذة منها هي الحل، هي الحل. في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ انتبه، فإذا قالوا ذلك فقولوا، يعني قالت الوساوس أو الشياطين هذا، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليدخل عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الحل، هذا العلاج، هذا العلاج. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا وجده فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العلاج، هذا العلاج يا جماعة. قل أعوذ برب، هذه الاستعاذة. فإذا الأحكام لا تناط بالهوى، إياك أن تعيد عبادة لأنك توهمت، تعيد وضوءا لأنك توهمت، تعيد صلاة لأنك توهمت، تعيد صدقة لأنك توهمت، تعيد تسبيحا لأنك توهمت. انتبه، الأحكام ما تناط بالأوهام. والله لو يعتمد الموسوسون هذه القاعدة ويحاول أن يقهر شياطينهم في بداية الأمر، والله يمكن ما يمر عليهم أسبوع أو أسبوعان إلا وحالتهم القهرية بإذن الله قد أتعدلت شوي. أنا أذكر معنا واحد في نجران في بداية التدريس، كان عام 1416 أو كذا، فشاهد أنه ما كان كبيرا في السن ولم يتزوج، فسألت قلت: ليش يا أبو فلان ما تزوج؟ قال: أخشى أن أطلق إذا تزوجت. والله قلت: هذا لغز لا ولا كيف طلق؟ قال: يا أخي أنا موسوس، ودائما أقول كلمات يجي في ذهني أنها طلاق، فأخي أتعب نفسي والله إذا تزوجت. يقول: أنا تعبان الآن من هالكلمات هذه قبل أن أتزوج، فكيف إذا تزوجت؟ وكان يدخل دورة المياه في الشقة اللي مستأجرينها من أول ما يؤذن ولا يخرج إلا وقد جئنا نطرق الباب اللي بيفتح لنا، مخلصين من الجماعة وخالصين. وساوس بدايتها الاستجابة للوهم، استجابة للوهم. فالأحكام يا أخواني ما تناط بالأوهام، الله يعني. في الوساوس قسمها العلماء النفس إلى 3 أقسام: وساوس وهي حديث النفس، وساوس شيطانية، وساوس قهرية. الوساوس الأولى حديثها أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. الثاني الوساوس من الشيطان: قل أعوذ برب الناس، ولا حديث ذكرتها قبل قليل. الوساوس المرضية هذه لا علاج لها إلا عند الأطباء النفسي، لازم تروح للطب النفسي. يلا، هذه قاعدة طيبة، وظن اللي عقبها أيضا أطيب. وشي؟ أحسن الله عليكم، اليقين لا يزول بشيء، وهذه أيضا أطيب منها ما شاء الله. هذه من القواعد اللي قلت لكم، القواعد الثلاثة التي تقتل الوساوس: اليقين لا يزول بالشك، فأي فرع يتجاذبه يقين وشك فالواجب عليك شرعا أن تطرح الشك وتعمل باليقين. أي فرع يتجاذبه يقين وشك فاعمل باليقين واطرح الشك. وأصل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، أي بناء على أصل الطهارة. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو ناكح، ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو لا يزال على طلاقه، لا بد أن يراجع رجعة جديدة. وهكذا أي يقين يتجاذبه، عفوا، أي فرع يتجاذبه يقين وشك فالواجب عليك أن تعمل باليقين وتطلح الشك. صعبة ذي؟ ما يفسد، واضحة جدا والحمد لله. إذا جاء أحدكم الشيطان عند الحاكم حديث أبي سعيد فقال: إنك أحدث، فليقل: كذبت. قولوا لك: كذبت يا خالد، كذبت. أحسن الله عليكم قاعدة الأربعون لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشكوك. وهذه أيضا القاعدة الثالثة التي تقتل الأوهام والخيالات إن شاء الله بإذن الله ليعتمدها إن شاء الله. لا يعتبر الشك في حالتين بعد الفراغ من التعبد ومن رجل كثيرة شكوكه. لا يعتبر الشك في حالتين بعد الفراغ من الفعل ومن رجل كثيرة شكوكه. لا يغتفر أو لا يعتبر الشك في هاتين الحالتين. الحالة الأولى فيما إذا لم يطرأ الشك عليك إلا بعد الفراغ من التعبد كلا أو جزءا. كلا يعني فرغت من الصلاة كلها، جزءا أي فرغت من الركوع، رفعت من الركوع ثم شككك ما سبحت في الركوع، قل أعوذ بالله منك، فأنت فرغت من العبادة خلاص، أنت فرغت من العبادة، سجدت السجدة الأولى ثم جلست بين السجدتين فجاء الخبيث يشككك في شيء حصل في سجودك، فإياك أن ترجع للسجود مرة أخرى. فالشك بعد الفعل ليس يعتبر، لأننا قلنا إن الأصل أن المسلم يفاد فعل العبادة على وجه الصحة. هناك حالة أخرى مهمة، وهي إذا كان الرجل الذي صدر منه الشك كثيرة شكوكه، فهذا علاجه أن تبعده عن شكوكه وعن العمل به. والله لو أفتيته بمقتضى شكه فإنك الآن تعطيه السكين التي تقتله بها وتزيد حالته المرضية به. مثل اللي يجيك مزكوم يقول أنا مزكوم، تقول له اشرب ثلج، فإنك تزيد في حالتك المرضية. ضحك ذا الولد الصغير، شكلك توك مزكوم ولا طيب مزكام صح؟ علاجي عندي كالعسكريين بإذن الله أنه يروح. يقول العربي وداوها بالتي كانت في الداو، سبب المرض هو سبب الشفاء غالبا. ولا تصدقون على ترى هذه إلا إيش أبقى في شنو نقول لنا شنو نقول قبل شوي، خل واحد يتابع معي ها؟ لا وش نعم من كثير الشكوك إياك أن تفتيه بمقتضى شكه. والله العظيم تقتله يا طالب العلم، والله العظيم تقتله، أرحمه يا أخي مسكين ترى مريض. والقاعدة الكبرى أن الشريعة تعامل المرضى بمعاملة أخف من الأصح، إليه طيب إليه طابعة أعطيناها الحكم على وجهه. يعني مثلا جاك شكاك وقال يا شيخ أنا مدري طفت ثلاث ولا أربع، قال أربع، افته بالأكثر دائما، لأنك لو أفتيته بالأقل لعملت بشكه وهو رجال كثيرة شكوكه. قال أربع، بيناقش قال يا ابن الحلال ما جاك عندي رح بستوك أربع. يا شيخ أنا مدري أنا رميت الجمرة بس ما أدري هي طاحت في الحوض ولا، قال طاحت في قلبي يا شيخ، طاحت في الحوض ونص. انتبه تقول لي يمين يسار أو لازم تأكد، تراك والله بتقتله الضضعي، ترى الشكاك شك وعسى يقتنع أحن بك بكلامك. قال طاحت في الحوض، ما أدري رميت سبع ولا ثمان، قل الثمان ولا ما يجي ذا، ما في ثمان، ست ولا سبع، قل سبع. دائما تفتيه بالأكثر. إذا قال لك والله أنا صليت لكن ما أدري، أنا سبحت في الركوع، سبحت في السجود، هل قلت التشهد كاملا، هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، إيش تقول له وأنت تعرف حالته المرضية؟ قل يا أبوي صلاتك من أحلى الصلوات التي صليت في المسجد، شغلك عدل مسكين، لين الله يعافيه، لين عافاه الله، تعاملنا معه معاملة الصحيح. فالشريعة تعامل المرضى معاملة. فإذا لا يعتبر الشك من هذين الرجلين، من رجل لم يطرأ الشك عليه إلا بعد الفراغ. يا أويس تأكل علك أبغى علك ولا قرطاسة تأكل، بعد الفعل ومن رجل كثيرة شكوك. هالقواعد الثلاث تكفون انقلوها لهؤلاء وما أكثرهم في هذا الزمان. وأنا لاحظ في هذا الزمان شبابا أغيار توهم في المتوسط وفي ثانوي وش يجيهم ذا الأمراض ذي، كثرة شكوك عندهم، الوساوس توهم أصغار، لا بعد تزوجوا ولا بعد جاهم غرابيل الوظائف ولا بعد جاهم غرابيل الدنيا، توهم صغار يعني، ما يعني حياتهم غيرهم يقوموا بها. وش اللي يجيك ذا الوساوس وش منه؟ لكن ما أدري يمكن من ذا البلاي ستيشنات اللي يلعبونها أو كثرة الحماس أو كثرة فما أدري. لكن الآن أصبح يعاني من كثرة الشكوك أطفال صغار في المتوسط وفي ثانوي. فالله يشفي المرضى، الله يشفي المرضى، الله يشفي كل مريض. هذه القواعد الثلاث علموها، عيدها مختصرة، اليقين لا يزول بالشك، الأحكام لا تناط بالأوهام، لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفعل، قلت في الأرجوزة، والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك أيضا مغتفر. أحسن الله إليك. القاعدة الواحدة والأربعون: الأصل في الكلام الحقيقة إلا بدليل. هذا هو الصواب، سواء أكان كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام الواقف أو كلام الموصي أو كلام عامة الناس، الأصل أننا نحمل كلامهم على حقيقتهم التي يعرفونها، فلا حق لنا أن نقول يقصدون كذا وكذا إلا إذا قامت القرينة الدالة على المجاز، وإلا فالأصل أن يحمل كل كلام المتكلمين على حقيقته. إذا قال الله الرحمن على العرش استوى، لا تحملنه على الاستيلاء، لأن هذا حمل لللفظ على مجازه. لما؟ احمله على حقيقته، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. إذا قال الله عز وجل وجاء ربك، إذن هو مجيء لله يليق بجلاله وعظمته. لما تقول جاء أمره، جاء ملك من ملائكته، جاءت رحمته؟ لما تحمل كلام الله على المجاز؟ لما؟ ما الداعي؟ قل هذا مجيء حقيقة على الوجه اللائق بالله، هذا استواء حقيقة على الوجه اللائق بالله، هذا وجه حقيقة على الوجه اللائق بالله. بل يداه مبسوطتان، ظاهر النص وحقيقته إثبات اليدين لله على الوجه اللائق بالله. لما تقول لا يراد بالكلام حقيقته بل يراد به مجازه؟ لما تنتقل إلى المجاز؟ لما؟ ما الذي تخاف منه أنت؟ احمل كلام الشارع على حقيقته. فإذن هذه قاعدة نافعة جدا، وهي أصل عظيم عند أهل السنة في أبواب القضاء والقدر. الأصل حمل أدلة القضاء والقدر على ظاهرها. إذا قال الله عز وجل إن أوثق الله القلم فقلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب القدر، لا تقل كما قال المعتزلة إن هذا كناية عن العدل، لا، قل هو قلم يعرفه الله، يعلمه الله، وكتب كتابة حقيقية لا يعرف كيفيتها إلا الله. لماذا نحمله عن؟ إذا قال هناك كفتان، ميزان له كفتان، إذن هو ميزان حقيقي وله كفتان حقيقة، لكن كيفيته ما ندري عنها. إذا قال هناك صراط أدق من الشعر وأحد من السيف سيوصب على ظهراني جهنم، لا تقل كما قال الجهمية والمعتزلة إن كناية عن قيام القسطاط بالعدل، لا هو هو هو صراط حقيقي سوف تطأه أقدامنا حقيقي، لكن كيفيته وكيفية عبوره الله أعلم بها. إذا قال في سؤال في القبر ونعيم وعذاب، إياك أن تقول هذا مجاز. فإذا هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، والعجيب أن أهل البدع كلهم اتفقوا على عدم العمل بها. أهل البدع ما يشتغلون بها، كل نصوص الصفات عند أهل البدع مجازات، كل نصوص القضاء والقدر مجازات، كل نصوص حقائق اليوم الآخر مجازات. أعوذ بالله، لما تهربون؟ الأصل في الكلام الحقيقة. إذا جاءت قرينة تقتضي الانتقال من الحقيقة إلى المجاز فانتقل، مثل دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب الناس. أنت الآن هل يحمل الكلام على حقيقة الأسد؟ الجواب لا، على المجاز، وهو الرجل الشجاع الخطيب المفوه. دخلت الفصل فرأيت حمارا بين الطلاب، ها ايش رأيكم؟ الطالب البليد ما في حمار، أبو ذنين قاعد بينهم، ايش سوي؟ فهو الطالب البليد. واشتعل الرأس شيبا، أي شدة الانتشار، ليس حقيقة الاحتراق، أفهمتم؟ فإذا جاءت القرينة فعلى العين والرأس، لكن كلاما لم تأتي قرينة تصرفنا فيه عن حقيقته إلى المجاز فلمن ننتقل؟ ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها أبونا آدم، أهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون في السماء ولا بستان في الأرض؟ الآن الجنة إذا وردت في الأدلة مطلقة معرفة بالألف واللام، الجنة كذا من أول القرآن إلى آخره ومن أول السنة إلى آخره، ما الذي يقصد بها غالبا؟ جنة الخلد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، اتفق السلف، اسمع كلامي هذا، تقول ابن تيمية في المجلد الخامس أو السادس، اتفق السلف على أن الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي جنة الخلد التي في السماء، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. مع أن الخلاف منقول عن أهل السنة، لكن المتأخرين، أما السلف المتقدمون فبالاتفاق، أسكن أنت وزوجك الجنة، وردت معرفة بالألف واللام مطلقة، لكن واضرب لهم أصحاب مثلا أصحاب الجنة، هنا لا، هنا الجنة مضافة لأصحابها ليست مطلقة، أما ورود الجنة مطلقة معرفة بالألف واللام فلا تريد بها الأدلة إلا الجنة الخلد. إذن حقيقتها ماذا؟ جنة الخلد. هذا مثال عقدي، أضرب مثال فقهي بسيط، استغفر الله، أضرب مثال فقهي بسيط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. اختلف العلماء في كلمة توضأوا على قولين، منهم من قال الوضوء الحقيقي، ومنهم من قال مجرد إيش؟ غسل اليدين بس. أي القولين أصح ولماذا؟ أن الوضوء الحقيقي. لماذا؟ لأن لفظ الوضوء حقيقته استعمال الماء على الأعضاء الأربعة على صفة المعروف. لما أقول أترك الحقيقة وأروح للمجاز؟ ليه؟ وإذا دار لفظ الواقف عند القاضي بين الحقيقة والمجاز فليحمله على حقيقته، وإذا دار لفظ الموصي بين الحقيقة والمجاز فنحمله على حقيقته، وهكذا. والله أعلم. هذه قاعدة عظيمة جدا جدا عند أهل السنة والجماعة، نجوا بها من مزالق عقدية كبيرة جدا، ولله الحمد والمنة. أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية والأربعون: لا مجاز فيما هو غيري. صحيح، لا مجاز في غير، لا مجاز في غير. الله، لازم أقول، لازم أقول، اسمح لي. لا لهم بلازم، أنا كفيل بأن أوصل لهم صوتي إن شاء الله. في حريم، المهم شوفوا بس، اسمعوا، أنا بقول معلش، مسألة خطيرة جدا جدا دقيقة، لا بد أن نفهمها، لأن قد تكون ما يعني يمكن ما قرأتموها في كتاب، ولكنه من فتح الله عز وجل بموضع بسيط قرأته في فتاوى أبي العباس بن تيمية غالبا لا يفطن، لا يفطن. اسمع، دخلت المسجد فرأيت أسدا على المنبر يفطن. الآن هل عقولكم تحتمل الأسد الحقيقي ولا المجازي؟ لما عقولكم رفضت حمل الكلام على حقيقته؟ لما؟ لأنكم تعرفون حقيقة الأسد، إذ حقيقته واضحة معروفة لديكم. فإذا العلم بالحقيقة شرط للانتقال، العلم بالحقيقة من شروط الانتقال إلى المجاز. لكن شيء أنت لا تعرف حقيقته ولم تتصور حقيقته، فإياك أن تقول لا يراد بهذا حقيقته بل يراد به مجازه. أفهمتم؟ يعني مثلا آخر مثال آخر، اشتريت سيارة كأنها طلقة رصاصة، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، كناية عن إيش؟ عن السرعة. لما عقولكم لم تحمل كلامي على حقيقته؟ لما؟ لأنكم تعرفون الطلقة وأنها ما تركب ولا فيها مراتب ولا مسدس، ما فيها إمدادات. فلما كانت عقولكم متصورة للحقيقة أبت حمل الكلام عليها. لكن إذا قال لك الشارع الرحمن على العرش استوى، لما تقول لا يراد به الاستواء حقيقة بل يراد به الاستيلاء؟ لما انتقلت من الحقيقة التي أنت أصلا لا تعرف كيفيتها إلى مجازه؟ فلذلك لا مجاز في غيبيات. لما؟ لأن الغيبيات غير متصورة للعقول، وما ليس بمتصور في العقل فلا يجوز الانتقال فيه من الحقيقة إلى المجاز. إذا عرفتم خطأ المبتدعة؟ يقولون بل يداه مبسوطتان، ويده غيب ولا مشاهدة؟ غيب. يقولون هم لا يراد به اليد بل يراد النعمة والقدرة. أي يد لا تراد؟ أي حقيقة تفرون منها؟ هل عقولكم تصورت كيفية يد الله حتى تفر منها؟ إذا أنتم تفرون من خيال، أنتم تفرون من خيال تخيلتموه، وهي أن يد الله كيد المخلوق، فأردتم الفرار من هذا الذي وضعتموه، أنتم وضعتموه ففررتم منه. وإلا فأهل السنة ما فروا. لما؟ لأنهم لا يفهمون يدا كيد المخلوق، وإنما يفهمون يدا تليق بجلال الله وعظمته، لا يدخلون في هذا الباب متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم، لأنها غير ولا مجاز فيها. إذا لا مدخل للمجاز إلا في المحسوسات المدركات التي تعاينها العيون وتسمعها الآذان ويذوقها اللسان، الأشياء المدركة بالحواس هي التي يدخلها المجاز أحيانا. لكن أشياء غيبية عنك ليست داخلة تحت مدركات عقلك ولا مفاهيم لذهنك، فكيف تفر من حقائقها المجهولة لك إلى مجازاتها؟ إذن هل وجه الله يدخله المجاز؟ لا، لأنه غيبي. سؤال القبر هل يدخله المجاز؟ لا، لأنه غيبي. نعيم القبر وعذاب القبر هل يدخله المجاز؟ لا، لأنه غيبي. الميزان، الحوض، الجنة ونعيمها، النار وجحيمها، هل يدخله المجاز ولا كل شيء على حقيقته على الكيفية التي يريدها الله؟ كل شيء على حقيقته. لما؟ لأنها غير ولا مجاز في غيبيات. عرفتم لماذا نرفض دخول المجاز في الغيبيات؟ لأن الغيبيات غير متصورة للعقل، وما ليس بالمتصور للعقل فلا يجوز القول بمجازه. لكن الأسد تصوره عقلي ففررت، الحمار بين الطلاب، تصور عقل الحمار ففررت، وهكذا. فإذا العقل له إدراك للحقيقة ففر منه، لكن هل له إدراك لحقيقة وجه الله حتى يفر منه؟ هل له إدراك لحقيقة يد الله حتى يفر منها؟ إذا بل يداه مبسوطتان يراد به حقيقة ولا مجازة؟ حقيقة ولا يد الله؟ لما يراد به حقيقة؟ لأنه غيب، وعقلي لم يتصور، عقلي لم يتصور هذا. ما فهمتموها؟ هذا إذا لا مجاز بغيب. احفظوها يا أهل السنة، احفظوها وصكوا بها وجوه المبتدعة، لأن أهل البدع كلهم يأكل الغيبيات وينقلونها من حقائقها إلى مجازات عندهم. لما؟ لأنهم لا يفهمون منها إلا كما يفهمون من صفات البشر، فلا يفهمون وجها لائقا بالله، بل وجهه كوجه البشر. فأرادوا أن يفروا من تلك الشيء، من هذا الشيء الذي فرضوه واعتقدوه هم ظلما وزورا وعدوانا في حق الله. هل وجه الله كوجه البشر؟ فسل البشر، أين وجه الله من وجه البشر؟ يد الله كيد البشر حتى تفروا منها؟ سمع الله كسمع البصر حتى تنكروه؟ استواء الله على عرش كاستواء العالم على كرسي تعليمه، أو الملك على كرسي ملكه؟ وين هذا من هذا؟ متى ما دخل ها التقريب بين الخالق والمخلوق في صفات حصل التعطيل. لكن أهل السنة ما عندهم تعطيل، لأنهم يفصلون بين الخالق وما يستحقه والمخلوق وما يناسبه. ألا هذا اللفظ يا أخوان؟ إذا لا مجاز في غيب، لأن مبنى القول بالمجاز تصور الحقيقة، والغيب لا تتصور حقيقته، فلا مجاز فيه. نعم. أنت قر خل غيرك. بس أنا قمت لها لأنها مهمة، معلومة مهمة جدا. ولذلك القول الصحيح عندي أن القرآن فيه مجاز إلا في الغيبيات، ما فيها مجاز. القرآن فيه مجاز إلا في الغيبيات، ما فيها مجاز. وبيّنت لكم السبب. السنة فيها مجاز إلا في الغيبيات، ما فيها مجاز. فإذا المجاز في الكتاب والسنة إلا فيما كان من قبيل الغيب، فلا مجاز فيه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والأربعون: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. صحيح. فمتى ما تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فإن المقدم هو الحقيقة الشرعية، فلا تقدم على الحقيقة الشرعية شيئا. وأضرب لكم عدة أمثلة. الجنة إذا أطلقت وعرفت بالألف واللام، حقيقتها الشرعية هي إيش؟ الجنة الخلد. ولكن أيضا الجنة تطلق على البستان لغة، فإذا إطلاقها على البستان حقيقة لغوية، وإطلاقها على جنة الخلد حقيقة شرعية. فإذا اختلف القولان، أحدهما حمل اللفظ على حقيقته الشرعية وهي جنة الخلد، والآخر حمله على إيش؟ على حقيقته اللغوية وهي بستان، فأي الحقيقتين نرجح ولماذا؟ فأي الحقيقتين نرجح ولماذا؟ الجواب: نرجح الحقيقة الشرعية. مثال آخر: اختلف العلماء في تفسير الصماء الوارد النهي عن لبسها في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وابي سعيد ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه الصماء. ايش الصماء هذه؟ اختلف فيها المفسرون على قولين، منهم من حملها على الحقيقه الشرعيه وهو ابو هريره وابن عمر وجمع، ومنهم من فسرها بالحقيقه اللغويه. الصماء لغه هو ما لا فتحات فيها، ليس كذلك؟ صماء ما لا فتحات. فقالوا هو ان يتجلل بثوب لا يدان له، هذا تفسير لغوي. لكن تفسير ابي هريره لا، قال الصماء هو أن يتجلل بثوب من جانب فيبدو أحد شقيه مستورا والآخر مكشوفا، مثل ثياب بعض الأفارقة أو المغاربة أو الموريتانيين، إذا لم يكن لديه إلا هذا الثوب الواحد، فإنه لو جمع جانبه ووضعه على كتفه لأنه يعمل أو ينزل حجرا أو يحمل حجرا، فهذه هي الصماء باعتبار التفسير الشرعي. فإذا العلة من النهي عنها في تفسير أهل الشرع هو ستر العورة، والعلة من النهي عنها في تفسير أهل اللغة هو ألا يصيبه شيء فلا يجد يدين تحميه. فأي التفسيرين نرجح، الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الجواب: لا جرم أنه الحقيقة الشرعية. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الوضوء الوارد في قوله: توضأوا مما مست النار، فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين، والقول الصحيح أنه الوضوء الشرعي لأنه هو الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إن شاء الله واضح. طيب، أحسن الله عليكم. القاعدة الرابعة والأربعون: الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. يا مسكينة، هي الحقيقة اللغوية هي آخر شيء. فالحقيقة الشرعية في أول المنازل، ثم العرفية في ثاني المنازل، ثم الحقيقة اللغوية في آخر المنازل. فإذا قال أهل العرف كلمة لها معنى في اللغة ولكن لها معنى في عرفهم، فنحملها على أصل اللغة ولا على ما تعارفوا عليه؟ على ما تعارفوا. أضرب لكم مثالا واحدا واضحا. رجل من أهل الكويت قال: والله لا أدخل داري. الدار لها معنى في اللغة ولكن لها معنى في عرف أهل الكويت ولا لا؟ طيب، دخل المقدمة السور، هل يحنث؟ على عرفه ما يحنث. طيب، دخل الصالة يا شيخ سيد، برضو ما يحنث، صعد الدرج أحاول. دخل في سيب الغرفة، فتح باب الغرفة، طيب رجع للدرج مرة أخرى. فاضيين انتوا، وراكم شغل. طيب، دخل غرفة نومه يحنث. حملنا لفظة داري التي لها حقيقة لغوية على عرفه هو، إذ لا يحاسب أهل العرف بحقائق يجهلونها. مثال آخر: واحد من أهل نجد قال: والله لا أدخل داري. من أهل نجد قال: والله لا أدخل داري. دخل المقدمة على طول. أنت متواطئ مع أهل الكويت يعني للدرجين؟ أهل نجد توجب عليهم بمجرد المقدمة، وأهل الكويت خليته بدون كفارة حتى دخل غرفته. إذن حملنا هذه اللفظة على معناها العرفي، وعاملنا كل إنسان من أهل العرف بما يفهمه، وأما الحقائق اللغوية فهذه ما يفقهها إلا علماء اللغة. لا تحاسب العامة اللي ما يفقهون حقائق اللغة بحقائق عرفي. فهد لك ولد اسمه مصطفى، قلت: يا مصطفى يا حبيبي اشتر لي كيلو لحم. فجاء لك بكيلو سمك، أي الخدين ستصفعه؟ في أي الخدين ستصفعه حقيقة؟ اليسرى. لما اخترت اليسار؟ طيب، أوليس السمك لحما باعتبار الحقيقة اللغوية؟ هو جاب لك لحم، قال: يا والدي كيف تضربني والله عز وجل يقول: وتستخرج تأكلون لحما طريا، فالله سمى السمك لحما يا أبي. فهذا صك في الخد الثاني، هو خذ حظه من ذاك. مثل واحد قال: ماذا بلده اشتر بيض، ثم يصك ولده مخاطة في الجدار، قال: ليش تطقني؟ قال: خافك تكسر البيض. قال: طيب ما بعد كسرته؟ قال: لك كسرته وش بينفع الكف؟ ها حين رح للبقالة وغز كوجك عشان تذكر وتمزازين. ولا ترى أنصحكم بهذا والله أعلم، تصرف جيد. فالشاهد أن هذا الولد ما خالف الحقيقة اللغوية، ليس كذلك، لكن خالف الحقيقة العرفية. ونحن نعامل أهل العرف بأي حقيقتين؟ العرفية. فإذا متى ما تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فنحن نفتي بالحقيقة العرفية. مثال ثالث وهو أخير: قال رجل من أهل نجد أو من غيرهم: والله لا أكلت لحما. فأكل دجاجا، هل عليه كفارة ولا لا؟ ما عليه كفارة. لماذا؟ لأن العرف يقضي بأن اللحم إنما هو الأحمر، لحم بهيمة الأنعام، هذا هو. لكن أما الدجاج فلا يسمى عرفا لحما، أليس كذلك؟ فإذا هو لم يحنث، مع أن الدجاج لغة يدخل في مسمى اللحم. فإذا هذه قاعدتان عظيمتان في الإفتاء، إفتاء حتى نعطي كل ذي حق حقه. فمتى ما تعارضت الحقائق الشرعية مع اللغوية فالمقدم الشرعي، ومتى ما تعارضت الحقائق اللغوية مع العرفية فالمقدم إيش؟ العرفية. في سؤال جاء في أذهانكم: طيب وما الحكم لو تعارضت الحقيقة الشرعية مع العرفية؟ أحد قام في ذهنه هذا السؤال؟ أنت كتبت هذا السؤال؟ لا مثال لها، فلذلك لا يذكرها العلماء مطلقا. ما في حقائق عرفية تتعارض مع الحقائق الشرعية. نعم، تفضل. وصل. أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر المتجرد عن القليلة يفيد الوجوب. نعم، فمتى ما أمرك الشارع بشيء من الأوامر في الكتاب والسنة فأعلم أنه يفيد الوجوب مباشرة، إلا إذا وردت قرينة تصرفك من الوجوب إلى الندب، وإلا فأوامر الشرع كلها تفيد الوجوب. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلو كان الأمر يفيد الندب لكان لهم الخيرة، لكن لما نفى الله الخيرة بعد صدور الأمر علمنا أنه يفيد الوجوب، وجوب الفعل، ما في خيرة، ما في خيرة. قال الله عز وجل: استدوا لآدم، ولا لا؟ استدوا لآدم، أين الأمر؟ استدوا. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل عاقبه الله ولا ما عاقبه؟ فلم يعاقبه إلا لأنه خالف أمرا واجبا، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. إذ لو كان الأمر في قوله استدوا يفيد الندب لقال إبليس لله: لقد تقرر في قواعد الأصول يا الله أن الأمر يفيد الندب، فلم تعاقبني على ترك شيء مندوب؟ ما لم يقل حتى الأمر يفيد الوجوب حتى عند إبليس. لما اعتق أهل بريرة بريرة رضي الله عنها، ومن المعلوم أن الحكم الشرعي أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار، إما أن تبقى تحته ولا تقول فينا وفيك شوفت أصلح بالخيار، وهما لا خيار، هي اللي لها الخيار. وكان زوجها مغيثا يحبها حبا جما، وهي من يوم اعتقت قالت ما عاد بي خلاص، ما عاد بي ذا الرقيق، أبدا أدور لي واحد حر. من حقها شرعا، من حقها. فكان مغيث يدور في الأسواق يخلي الصحابة يتوسطون، يقول لعلها، حتى وصلت الشفاعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اشفع لي عنده. فالرحيم الشفيق بأمتي صلى الله عليه وسلم ناداها فقال: يا بريرة لو راجعت مغيثا. فقالت بريرة وهو شاد: قد أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة لي فيه. ما الشاهد من هذا؟ أنها قالت أتأمرني، بمعنى هل تأمرني أمرا لا أجد لنفسي خيرة فيه؟ فهذا دليل على أن المتقرر في أذهانهم إيش؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، بل إننا في استعمالنا الدارج يقتضي الوجوب. ما رأيكم لو أن أبا قال لولده اسقني ماء فلم يسقه، ثم عاقبه الأب، فاطلع العقلاء على عقوبة الأب لولده، أفسيحسنونها أم ينكرونها؟ لما؟ لأنه خالف أمرك، فهذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعا. فأي أمر أمرك الله به فاحمله للوجوب مباشرة، وإياك أن تنتقل من الوجوب إلى الندب إلا بناقل. ولي رسالة مختصرة في هذا شرحتها في 100 فرع فقهي، لعلكم ترجعون لها. أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة والأربعون: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الحرية. نعم، وهذا نوع آخر مما يفيده الأمر المتجرد عن القرينة، فهو يفيد الوجوب ولكن يفيد في نفس الوقت الفورية. والمقصود بالفورية يعني أن تمتثل فورا، لا تؤخر، لا تتراخى، من حينما يأمرك الله بشيء فبادر فورا مع القدرة. إياك أن تقول: يا رب سمعت وأطعت ولكن سأتأخر ساعتين أو ثلاث أو سأنفذ غدا. لا، انتبه، الأمر المتجرد عن القرينة يقتضي الفورية. فالزكاة أمرك الله بإخراجها، فمن أول يوم يحول على مالك الحول أخرجها. إياك أن تقول بطلعها بكرة، انتبه، ما دام الفقير موجودا والقدرة موجودة. الله أمرك بإخراج كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، وأطلق هذا الأمر، فالواجب على من في ذمته شيء من الكفارات أن يتقي الله وأن يبادر بإخراجه الآن الآن الآن فورا، لا تؤخر. أمر متجرد عن القرينة يفيد الفورية. ولذلك استحق إبليس العقاب لما لم يبادر بالامتثال الآن. لما لم تسجد الآن؟ أنت مستحق للعقاب الآن، مع أن إبليس يستطيع أن يقول سأسجد بعد قليل، لكن لا، لم يؤخر، من حين ما أبى على طول عوقب. بل لو أنك قلت لولدك وهو يلعب البلاي ستيشن قلت اسقني ماء وتأخر وقال سأسقيك يا ولدي بس يا أبي، لكن بعدها اللعبة، وعاقبته ثم اطلع عليك العقلاء، أفسيحسنون أم ينكرون؟ يحسنون. هذا ولد قليل أدب، ليش ما تروح على طول منهم يقول أبوك قم؟ فإذا من تعظيم أمر الآمر مباشرة امتثاله، من تعظيم أمر الآمر فورية امتثاله. فإذا كان هذا تعظيم أمر أبيك فكيف بأمر ملك الملوك عز وجل؟ يقول صل وأنت لا تصل، يقول أخرج الزكاة وأنت لا تخرج، أخرج الكفارة وأنت لا تخرج. فأي أمر أمرك الله به فتستفيد من فائدتين: أنه واجب وفورا، واجب وفورا. اختلف العلماء في الحج، الأوامر الواردة في الحج، ولله على الناس حج البيت، إن الله فرض عليكم الحج فحج، هل يقتضي فورية الامتثال بمعنى أنه يجب عليك أن تحج هذه السنة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولا كيف اكتب تأخر أخر؟ على قولين، القول الصحيح قول الجمهور خلافا للشافعية من أن الأمر بالحج على الفور، فمن كان قادرا ولا مانع عنده من حج هذه السنة فيحج العام القادم، لكن آثم من هذا التأخير، أنت آثم في هذا التأخير، اللي يستطيع أن يخرج كفارة اليمين ولكن يقول بكرة بأخرجها، أنت آثم بهذا التأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. طيب بعض الناس يمكن يستيقظ الساعة 7 وقد فاتته صلاة الفجر، فيقول بعضنا بما أنها فاتت وقتها أبنوا مشوي لجت الساعة 10 بصلي، أنت آثم الآن فورا تقضيها الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها، هذا أمر، والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، قم صلي وعود ارقد، إياك تأخرها. بعض الناس يقول خلاص يدخلها مع الظهر، نقول لا أنت آثم، أنت آثم، مع أنه يجب عليك أن تقضي بس أنت آثم، آثم لأنك فوتها عن وقتها وأخرتها بلا عذر، وهي أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا هذا هذا اللي ندين الله عز وجل، هذا هذا أرجح الأقوال، وهو القول المشهور عن أهل السنة والجماعة في أصول الفقه، أن الأمر يستفاد من أمرين، أن الواجب وأن فورا لا تؤخر. قضاء رمضان يا شيخ فهد فعدة من أيام أخرى، يجب فورا من يوم يخلص يوم العيد، يوم العيد اليوم الثاني تصوم، لكن ورد الدليل الذي يدل على جواز التأخير، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه، يوم جاء الدليل قلنا إذن يفيد التراخي، لكن لو ما جاء الدليل لقلنا بعد يوم العيد على طول يجب عليك أن تقضي ما دمت قادرا. هذا كله من تعظيم شعائر الله يا جماعة، باب الأوامر هذا من تعظيم شعائر الله، خلافا للشافعية في أصول الفقه عندهم أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية أو يفيد التراخي إلا بدليل يدل على الفورية، لا القول الصحيح العكس أنه يدل على الفورية إلا بدليل يدل على التراخي. نعم حسن الله عليكم. قاعدة ترى الساعة 9 ننتهي إن شاء الله. نعم القاعدة 47 الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. نعم متى ما أمرك الشارع أمرا لم يربطه بقرينة التكرار فتبرأ ذمتك من عهدة الأمر بفعله مرة واحدة، فمن طالبك بأن تفعله مرة ثانية فهو مطالب بالدليل الدال على التكرار، لأن التكرار خلاف الأصل. بناء على ذلك إذا أخرج الإنسان زكاة ماله مرة أو يطالب بإخراجه مرة أخرى، الجواب لا، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. إذا صلى الإنسان فريضة الوقت أفيطالب بإعادتها مرة أخرى مطالبة وجوب؟ الجواب لا، فلم يأمر الله عز وجل بالصلاة في يوم مرتين إلا بعذر شرعي ومسوغ مرعي. إذا أدى الإنسان ما في ذمته من كفارة ارتكابه لمحظور من محظورات الحج أو يطالب بإعادة الكفارة مرة أخرى؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا حج الإنسان مرة في عمره أو يطالب بالحج مرة أخرى؟ الجواب لا. لكن هناك أوامر ارتبطت بها قرينة التكرار، مثل 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا هذه قرينة ارتبط بها إيش؟ التكرار. الأمر بالاستنجاء 3 مساحات، إذا أمر ارتبط بإيش؟ بالتكرار. أنتم معي ولا لا؟ الأمر بغسل اليدين 3 أمر ارتبط بالتكرار، فإذا جاءت قرينة التكرار قلنا بها، وإن لم تأتي قرينة فالأصل براءة الذمة بفعل المأمور مرة واحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قاعدة 48 الأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر، وهي قاعدة واضحة وأمثلتها كثيرة. شو يا جماعة اسمعوا كلامي قبل أن تكتبوا، بارك الله فيكم، شوفوا. أجاز منع ثم عاد فأجاز، أجاز منع أمر، أجاز منع أمر، فالأمر بعد المنع يفيد ماذا؟ قالوا يفيد ما كان يفيده قبله. انظر إلى حكمه قبل المنع فأعطي الأمر نفس الحكم، فإن كان قبل المنع واجبا فالأمر يفيد الوجوب، وإن كان قبل المنع جائزا فالأمر بعد المنع يفيد الجواز، وإن كان قبل المنع مندوبا مستحبا فالأمر، إذن الأمر بعد المنع يفيد ما كان يفيده سابقا. صعبة، خذ أمثلة. اسمع، ما حكم البيع؟ ما حكم البيع؟ جائز. طيب، ثم حرمه الله ومنعه لصلاة الجمعة، قال وذروا البيع، ثم عاد وأمر به بقوله إيش؟ وابتغوا من فضل الله بالبيع. فما حكم الأمر بالبيع في قوله فانتشروا وابتغوا؟ الجواز، لأن البيع كان سابقا يفيد الجواز. فهمت الآن؟ مثال آخر أوضح. ما حكم قتال المشركين؟ واجب ولا لا؟ طيب، وما حكم قتالهم في الأشهر الحرم؟ حرام. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فماذا يفيد الأمر في قوله اقتلوا؟ يفيد ماذا؟ السنية ولا الجواز ولا الوجوب؟ الوجوب. لما أفاد الوجوب؟ لأنه كان قبل المنع يفيد الوجوب، والأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده سابقا. ما فهمتم؟ خذوا مثالا ثالثا، خذوا مثالا ثالثا. ما حكم جماع الرجل لزوجته؟ جائز. ثم قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، حرم هذا، الجائز. ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن. فما حكم الأمر في قوله فأتوهن؟ الجواز، لأنه كان قبل يفيد الجواز. ابن حزم قال لا، قال يجب على كل من طهرت امرأته من حيض أن يجامعها ولو مرة واحدة، هذا خطأ. طيب اسمع المثال رابع ولعلها الأخير، اسمع المثال الرابع. ما حكم الصيد أصالة؟ جواز. ثم قال حرم الصيد في إيش؟ في حال الحرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم عاد فقال وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر في قوله اصطادوا يفيد الوجوب ولا الندب ولا الجواز؟ لماذا أفاد الجواز؟ لأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان فيه. ابن حزم قال لا، قال يجب على كل من تحلل من حرم أو خرج من إحرام أن يصيد ولو عصفورا. شفتم ظاهريته رحمه الله؟ الله يجعل قبيلة روضة من رياض الجنة ويغفر له عامة علماء المسلمين. ما أجمل العفو عن أخطاء العلماء، والله ما أجمل طلب العفو عن أخطاء العلماء، حتى وإن كان خطأ يعني فيه كبرا عندك، لكن عفوك إن شاء الله أكبر. فإن من رأى أيادي العلماء المشكورة في الأمة عفى عنه، تجاوز. وما أقبح من يتتبع أخطاء العلماء وينشر غسيله، أعوذ بالله، بحجة نصرة الدين ونصرة المنهج ونصرة المذهب ونصرة، لا، أنت أخطأت، خاصة إذا كانت منطلقات هذا العالم سنية وليست بدعية. فبعض الناس المهم يلا الله يعينك، يا الله ما مليتوا؟ عشان الله عليكم ما مليتوا؟ نوقف كم بقي على الساعة 9؟ ساعتكم واقفة يا أبو، وش 5 دقائق عقب ما التفت عليها؟ يسرع يا بطيل الوقت عندكم في الرياض، أن عندنا قلبة قلبة، أنا الحين يمكن في الدمز تصلوا الفجر الحين. يلا يلا عطنا عطنا عطنا. أحسن الله إليكم. القاعدة التاسعة والأربعون، الأمر بالأمر، الأمر بالشيء أمر به ما لم يكن المأمور الأول وسيلة لإبلاغه فقط. هذه قاعدة عسرة صعبة، اترك الأقلام، خذها خذها ببساطة، خذها ببساطة. فهد، مر مر سيدا ليراجع زوجته، مر سيدا ليراجع زوجته. الآن كم عندي من مأمور؟ مأموران، مأمور أول ومأمور ثاني. ما الذي يفيده الأمر في حق الأول وما الذي يفيده الأمر في حق الثاني؟ استمعوا الآن، الآن السؤال ما هو؟ ما الذي يفيده الأمر الصادر مني للمأمور الأول وما الذي يفيده الأمر الصادر مني برضه للمأمور الثاني؟ طبعا اسمعوا، إن كان يفيد الوجوب في هذا فهو سنة في ذاك، وإن كان يفيد السنية في هذا فهو واجب في ذاك. أم ماذا؟ أم يفيد السنية في الأمرين أو الوجوب في الحالتين؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما علم بأن ابنه ابن عمر طلق زوجته، قال مره فليراجعها. إذن النبي هنا أمر اثنين ولا لا؟ أمر عمر وابنه. فما حكم الأمر النبوي في حق عمر وما حكم الأمر النبوي في حق ابن عمر؟ الأمر بالأمر بالشيء، ما الذي يفيده للمأمور الأول وما الذي يفيده للمأمور الثاني؟ تصورت المسألة؟ طيب اسمعوا الجواب بدون ما تكتبون، أرجوكم أرجوكم بدون ما تكتبون. قالوا هذا يختلف باختلاف دور المأمور الأول في الأمر، دور المأمور الأول، ما اللي دخل في المأمور الثاني؟ المعمل على هذا، لا اللي على هذا المعمل عليها. فإن كان المأمور الأول مجرد وسيلة محضة لنقل الأمر فقط وينتهي دوره إذا نقل الأمر، فهنا الوجوب منصب على إيش؟ المأمور الثاني، وهذا مجرد رسالة أرسلتها أو حمام زاجل حطيتها رسالة، لا يتعلق الوجوب بهذا مطلقا، الوجوب ذاك. مثاله: مره فليراجعها. هل عمر الآن له دور في قضية المراجعة أو الطلاق؟ لا، وإنما هو وسيلة محضة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الأمر النبوي إلى صاحب الشأن الحقيقي وهو ابن عمر. فإذا الأمر للوجوب في حق عمر ولا في حق ابن عمر؟ فإذا يجب مراجعة زوجته إذا طلقها وهي حائض أو نفاس، لأن المأمور الأول إنما هو مجرد وسيلة محضة لنقل الأمر، لا سلطان له بعد نقل الأمر وإيصال الرسالة، ما لا دخل، خلاص انتهى الدور، ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة. هل نحن ننظر إلى دور الأولاد ولا دور الأولياء؟ طيب هل دور الأولياء ينتهي بمجرد نقل الأمر النبوي ولا لابد من المتابعة والضرب والحصاء؟ إذا لا ينتهي دورهم فليسوا وسيلة محضة لنقل الأمر، بل وسيلة مؤثرة ولها عملها ولها شأنها وتأثيرها في تحقيق الأمر، ولها شأنها في تحقيق الأمر. ما أدري واضح هذا ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ ولها دورها في تحقيق الأمر. فإذا الوجوب على الأولياء والسنة في حق الأولاد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، هو أمر وجوب في حق الأولياء وأمر ندب وتمرين في حق أنتم رحتوا بعيد. فاهمينها؟ تقدر تعيدها يا فهد؟ ولا تخطي ترى بذك صدري في تالي. فاهمها زين؟ يلا. الأمر بالأمر بالشيء. أيوة. متى يكون أمر وجوب في حق الأول ومتى يكون أمر ندب؟ أمر ندب إذا كان وسيلة. إذا كان مجرد وسيلة فهو مجرد وسيلة الوجوب على الثاني. طب ومتى يكون أمر وجوب في حقه هو؟ إذا كان له دور في تنفيذ الأمر وفي تحقيقه وفي تنفيذ مقتضى المقصود الشرعي. هذه هي. ولذلك القاعدة تعيدها نشوف إذا كانت ألفاظها واضحة. أيوة. الأمر بالشيء. لا لا لا لا، في لفظة ناقصة. الأمر بالأمر بالشيء. الأمر بالأمر بالشيء أمر به إذا كان ما لم يكن المأمور الأول وسيلة في إبلاغه. نعم، إذا كان وسيلة في إبلاغه فهو أمر للثاني، وإذا كان ليس وسيلة في إبلاغه فهو أمر له أصالة. شيخ فلاح دكتور واضح؟ طيب من الأخ واضح عندك؟ واضحة إن شاء الله؟ أكيد. لو قلت لك: مر ولدك بالصلاة، فهل أنت وسيلة محضة؟ الجواب لا. لكن لو قلت: مر ولدك ليراجع المدرسة، وسيلة محضة. فإذا فرق المعمل عليك أنت، إن كنت وسيلة محضة فالأمر له أصالة، وإن كنت وسيلة مؤثرة فالأمر لك أصالة، والله أعلم. واختار هذا القول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين، وهو كتاب أوصي كل طلبة العلم يقرؤونه، كل طلبة العلم يقرؤونه، اقرأه يا طالب، فإنه كتاب أصولي سني سلفي كثير التفريع وكثير الاستدلال، وصحح مناهج كثيرة أصولية ابن القيم رحمه الله، والله كتاب أروع من الله. بس ليكن معك ورقة وكن ناشئ بقلم وكن ناشئ، جت قاعدة أصولية فقهية حطها، قجق اختيار حطها، تقسيم حطها، ردود حطها، حتى إذا جئت تراجع كل ناشتك وكأنك مراجع الأربع مجلدات، ما تحتاج لقراءة الكتاب مرة ثانية، مهمات واستخرجتها. أحسن الله عليكم. القاعدة الموفية للخمسين. 50 وصلنا؟ ما شاء الله تبارك الله. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. ما له داعي هالقاعدة أصلا، لأن المأمور إما أن يكون واجبا فتأتينا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان المأمور ندبا فتأتينا قاعدة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فإذا الواجب والمندوب مأمورات، فما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، فكأنها لا داعي لها، تغني عنها قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد شرحناها استدلالا وتفريعا، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وقد شرحناها استدلالا وتفريعا. نعم. أحسن الله عليكم. قاعدة واحدة وخمسون الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل الواجب واجبة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة. اسمعوا شيئا طيبا، وهي أن الله يطلب الصحة في الوسائل كما يطلبها في المقاصد، فليس سلامة المقاصد تسوغ الوقوع في الوسائل المخالفة للشرع، كالذي يحب الصدقة ويريد أن يتصدق فلا يجد مالا فيسرق ليتصدق، المقصود سليم ولكن الوسيلة خاطئة. فإذا احفظوا هذه القاعدة التي تقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فالله يطلب منا صحة المقاصد وصحة الوسائل، وهي التي يعبر عنها العلماء بأن الغايات لا تبرر الوسائل. فإذا سلامة الوسيلة لا يغني عن سلامة مقصودها، وسلامة المقصود لا يغني عن سلامة الوسيلة، لأن الشارع يطلب منا السلامة في المقاصد وأن نصل إليها بوسائل صحيحة. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة 52: الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعليل المفاسد وتقريرها. نعم. وهذه أعظم قاعدة، بل أقول هي القاعدة الوحيدة التي يرد لها الدين كله. إذا قيل الدين يرجع إليه قاعدة، قل إلى قاعدة تحقيق المصالح ودفع المفاسد. الدين كله في هذه القاعدة، أصوله وفروعه، عقائده وشرائعه، عملياته وعلمياته، وأوائله وأواخره، كله لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فأي فرع لا يتضمن تحقيق مصلحة ولا اندفاع مفسدة فليس من الدين، وإن أدخل في الشريعة بنوع تأويل لكن ليس من الدين. فالله أمر بالتوحيد لتحقيق المصالح، ونهى عن الشرك لدفع المفاسد، وأمر بالسنة والاتباع لتحقيق المصالح، ونهى عن الإحداث والابتداع لدفع المفاسد، وأمر بالزواج لتحقيق المصالح، ونهى عن السفاح والزنا لدفع المفاسد، وأمر بالصدق لتحقيق المصالح، ونهى عن الكذب لدفع المفاسد، وأمر ببر الوالدين لتحقيق المصالح، ونهى عن عقوقهما لدفع المفاسد، وأمر بالتعلم لتحقيق المصالح، وأمر برفع الجهل لدفع وأمر بالتعلم لرفع المفاسد، ونهى عن البقاء على الجهل المقدور على رفعه لدفع المفاسد. وكل الشريعة هكذا، ترى كل الشريعة هكذا، يا فرع تجلب مصلحة أو يدفع مفسدة. فأي إنسان دعاك لشريعة لا تتضمن دفع مفسدة ولا جلب مصلحة ترى يغرك في الدين، هذا الغرور، ترى يخدعك في الدين، هذا يكذب عليك، حتى وإن استدل لها، حتى وإن زخرف القول فيه، شيء من الفروع وينسب للدين ما يجيب مصلحة ولا يدفع مفسدة لا والله ما أقبله، فضلا عن أن تدعى لأمر تموت فيه المصلحة وتحيا مفسدة. هذا اللي مهم من الدين مرة أصلا مسببت. يعني مثلا أنا أضرب لكم مثالين بسيطات. مثلا يا ربي يا كريم، إنسان يرفع عقيرته في وسائل الإعلام بأن الغناء جائز، عقيرته يرفعها ويطلب المباهلة، قل بكيفك، إنما أنا لسنا حكرا على نظرك ولا اجتهادي، لكن دعوة الأمة في وسائل الإعلام إلى استماع الغناء، إيش المصلحة منها؟ أنت حللت الغناء، استمعه فيما بينك وبين نفسك، لكن تجعلها قضية أمة عامة كأن الأمة ما بقي شيء من دينها إلا هذا، استمعوا ولا ما استمعوش بيزيد في دينهم ولا بينقص؟ فما المصلحة التي تطلب تحقيقها لما عقدت حلقة جعلت فيها مناقشة تحليل الغناء وتصف الطرف الآخر بأن متشمت متزمت أو متشدد أو متعصب؟ إيش المصلحة اللي تبيها أنت الآن؟ أسألكم بالله، إيش المصلحة؟ أنت معطونيها في مصلحة تشوفونها؟ وإيش المفسدة اللي بيدفعها؟ فإذا هذا ولو تكلم بالعدل ولو تكلم بالدين وكلام، ترى ما يدعوك للدين، هذا لم يأتي بدين. لماذا؟ لأنه يدعو الأمة لأمر لا تحقق فيه مصلحة ولا تندفع مفسدة. لكن أسألكم بالله، هل الغنى فعلا ما تأتي فيه مفسدة ولا فيه مفاسد أصلا؟ فإذا هو يدعو إلى موت المصالح وبعد المفاسد. يا أخي ترى ليس كل من لبس البشت والعباء وخرج بوسائل الإعلام فضيلة الشيخ وفضيلة الدكتور يصير محق، حتى ننظر إلى ما يريد أن يدعونا إليه. هو يدعونا لإيش؟ الدعوة إلى الخروج على الحكام، وهذه أكررها كثيرا والله تعبدا لله. الذي يدعوك إلى الخروج على الحكام هذا والله لا يريد منك لا إحياء مصلحة ولا إماتة مفسدة، إذن هو يدعوك لغير الدين. كم من المصالح التي ماتت لما خرجت الشعوب على حكامها، وكم من المفاسد التي حيت، مفاسد الجوع، مفاسد البطالة، مفاسد الخوف، مفاسد انقطاع السبل، مفاسد انتشار الرصوص. متى يصير ذا كله؟ متى يصير والحاكم موجود؟ لا، الحاكم راح. إذا راح الحاكم حصل ما حصل. فإذا من دعاك إلى المظاهرات أو إلى الاعتصامات أو إلى الخروج على الحاكم، والله ما يدعوك لخير ولا يدعوك لدين. حتى وإن زمجر واستدل بالكتاب والسنة ولوى أعناق الأدلة حتى تدل على قوله، ترك كذا ما هو صحيح. وش المصلحة اللي تبيني أحققها الآن بالخروج بالمظاهرات؟ وإيش المصلحة؟ ما في مصالح. وإن كان ثمة مصالح يسيرة، لكن المفاسد المحيطة بهذه المصالح تجعلني أربع عن ذلك. هذا اللي ندين الله به. ولذلك لأهمية القاعدة ألف فيها الإمام العز بن عبد السلام كتابا كاملا أسماه تعطيل الأنام في مصالح الأنام، ترى من أول الكتاب إلى آخره يشرح القاعدة ويبين أن الدين كله يرجع لهالجزئيتين، جلب المصالح ودفع المفاسد. يوم جاهز أمر الإسلام أبو العباس قال الله يهديك العز بن عبد السلام، طولت علينا، احذف الثانية. الدين كله يرجع إلى جلب المصالح بس، لأن اندفاع المفاسد حقيقته إيش؟ جلب مصلحة. فليش أروح أطول جلب المصالح ودفع المفاسد؟ خله إيش؟ جلب المصالح. شوفوا كيف الدين كله في القاعدة ولأهميتها أفردتها في رسالة فشرحتها في 100 فرع في شرح قاعدة المصالح والمفاسد. هذه من أهم ما ينبغي تدريسه، الخطبة يدرسونه لازم. والله لو كان الأمر في يدي واحمد ربكم من الأمر مفيدي، والله لا أحرمن صعود الخطيب لخطبتي إلا بعد أن أختبره الاختبار الطويل في قضية المصالح والمفاسد، هل هو يتقنها ولا ما يتقن. يا أخي كم أفسد كثير من الخطباء هداهم الله بخطبهم في موضوعات لا تقتضي المصلحة طرحها، أو في أمور لا يقتضي المصلحة التفصيل فيها، فيجملون حيث المصلحة تقتضي التفصيل، ويفصلون حيث المصلحة تقتضي الإجمال، ويبينون حيث المصلحة تقتضي الكتمان، ويكتمون حيث المصلحة تقتضي التبيان. فإذا هذا ما يتولى الداعية، ما يمشي يدعو ولا أفسح له في وزارة الشؤون إلا بعد ما أختبر عدة اختبارات في قضية المصالح والمفاسد، هل يتقنها ولا لا. ترى مو هذا من التشديد، لكن حتى لا يتهم الإسلام من قبلنا، لا من قبل خطبائنا ولا من قبل دعاتنا وعلمائنا، حتى ما يتهم الإسلام. الآن شوفوا الآن أصغر بزر يتكلم على العلماء، أصغر بزر في الأمة يتكلم على العلماء ولا يهتم لا بعلم ولا بالحي. وش الإجابة؟ كثرة الخلاف في وسائل الإعلام أمام العامة أسقط هيبة طلاب العلم وأسقط هيبة العلماء بسبب النقاش في مسائل والله ما تستفيد الأمة لا منها إن كانت راجحة ولا في ضدها إذا كانت مرجحة. واحد يجيك المرأة وكشف المرأة، طيب المرأة وكشف المرأة ماشي، هل أفضل بإجماع العلماء أن تبقى وجه المرأة مستورة؟ ما نقول واجب، قل الأفضل. ليش ما تشير لها أنت ولو بإشارة خفيفة؟ ثم هل ما فقدت الأمة ولا نقصها إلا قضية الكشف الوجه من عدم؟ وش المصلحة اللي تبيها أنت يا بالحلال؟ أفصح عن مقصودك، أفصح عن مكنون نفسك. وش المصلحة اللي تبي الأمة تعمل بها؟ وش المفسدة اللي وقعت فيها الأمة يوم من وجه الحرمة مغطى؟ وش المفسدة اللي تبي تدفعها أنت بهذا التقرير؟ فإذا يا إخوان أرجوكم، ليس كل من تكلم في أمر ديني يكون مصيبا، وليس كل من استدل يكون مصيبا، حتى ننظر إلى ما يريد إيش تحقيقه من إيش من المصالح والمفاسد. فإن كانت مصالح معتبرة شرعا ومفاسد يطلب اندفاعها شرعا، فهذا هو العالم الذي ينبغي أن يشد عليه بالنواجد. وأما والله اللي يخربطون ويهرطقون ففضيلة فلان وفضيلة الدكتور وفضيلة الداعي المعروف وفضيلة الثاني والثالث، وهم الله يتكلموا في مسائل لا ينفع الأمة العلم بها ولا يضره الأمة الجهل بها، ما يستفيد الأمة لا مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع، ضيعوا أوقات الأمة في أمور تافهة. اخلص. أحسن الله إليكم. القاعدة 53، إذا تعارضت مصلحتان بعي أعلاهما بتفويت أدناهما. نعم، المطلوب من الإنسان أن يجمع المصالح كلها ولا لا؟ لكن إذا كان لا يستطيع فلا أقل من أن يحصل أعلاها ولو أدى إلى تفويت أدناها. إذا كان يستطيع أن يستجمعها كلها فالحمد لله، لكن إذا كان لا يستطيع إلا تحصيل واحدة منها فليعتمد هذه القاعدة، أنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. يعني مثلا إذا تعارضت مصلحة عامة ولكن يتضمن الأخذ بها تفويت مصالح خاصة، فأي المصلحتين نرجح، المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة؟ فإذا المرجح هي المصلحة العامة وإن فاتت المصالح الخاصة. مهم وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المقاييس عند الشعوب كثيرا ما ينظرون فيها إلى إيش؟ إلى مصالحهم الخاصة، ولا ترى علي وعلى أعدائي، نفذولي، جيبوني، وظفوني، يسروا علي، لا تأخذون مني، ولا والله أجب عليها واطيها. يعني ما همها البلد ولا همها الأمن ولا همها زيد ولا عبيد، أهم شيء مصالحها الخاصة. إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى إذا منها يس. فهذا إنما ينظر إلى مصالحه الشخصية الخاصة ولو كان على حساب مصالح عنه. هذا لم يعمل بالدين، وما يقوله ويدعو له ليس من الشريعة في صدر ولا ورد. لو أنك كنت تقرأ القرآن، تقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، الآن إن تابعت المؤذن تركت القراءة، وإن وصلت القراءة قطعت المتابعة المؤذن. أي المصلحتين أعظم؟ المصلحة التي تفوت إلى غير بدل. وش المصلحة التي تفوت إلى غير بدل؟ الترديد. لو أنني ما رددت وراء المؤذن انتهى ولا بدل له، لكن إذا قطعت القراءة هذا الجزء اليسير فأنا أتداركها فيما بعد. فإذا مصلحة ما يفوت إلى غير بدل أكبر من مصلحة ما يفوت إلى بدل، فالقراءة مرجح، فالترديد مرجح على القراءة. فهمتم؟ متى ما تعرض أيهما أعظم مصلحة؟ أن أبقى سالما معافا في جسدي وفي مالي، ولا أذهب لأرض الوغى وأجاهد في سبيل الله؟ أيهما أعظم، الجهاد ولا السلامة ما يعدلها شيء؟ ترك الجهاد فيه مصلحة، ترى مصلحة النفس ما تموت، ومصلحة المال ما ينفق، ترك الجهاد فيه مصلحة. لكن تعارض هذه المصلحة إيش يا جماعة؟ مصلحة عظمى، ويتسلط الكفار على بلاد دفع الكفار عن بلاد المسلمين، وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض حتى لا يعبد إلا الله، حتى لا تكون فتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. هذه مصلحة أعظم من مصلحة إحياء نفسي فقط. فأنا أترك المصلحة الدنيا التي هي مصلحة إحياء النفس، وأتوغل في الجهاد حتى أحقق المصلحة العظمى وإن فاتت بها المصلحة في الدنيا. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوليس فيه مصلحة عظمى؟ الجواب بلى. لكن أيضا ترى ترك الأمر فيه مصلحة، وهي أني ما أعرض نفسي لمواقف أنا في غنى عنها، فمن المصلحة لي أن أحفز نفسي في مكان ولا آمر ولا أنهى. لحدن قال المادي اخسوا اقطع، ولحدن قال المادي يا ابو لحية، ولحدن قال المادي اشتخر، ولحدن قاعد في بيتي لا آمر أحد ولا أزل. هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة، لكنها مصلحة. لكن إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف عن المنكر فاتت مصالح كثير. فأنا أتقحم وأترك المصلحة الصغرى هي مصلحة عرضي، وأبذله لله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فمتى ما تعرضت مصلحتان رعي أشدهما بارتكاب خفيف. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبنا لآلهة المشركين فيه مصلحة ولا لا؟ لا لا لا لا. لكن تركهم لسب الله فيه مصلحة أيضا. فأمرنا أن نترك المصلحة الصغرى وهي سبنا لآلهتهم حتى نحقق المصلحة الكبرى وهي تركهم لسب الله عز وجل. فلما تعارضت المصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. هذا هو نعمة عظيمة. ترك الكذب أليس مصلحة؟ الصدق مصلحة ولا لا؟ لكن بقاء الحياة الزوجية أعظم مصلحة. فإذا كان صدقك في بعض الأشياء يفضي إلى فساد العلاقة أجاز لك الشارع الكذب، أي تترك المصلحة الصغرى وهي مصلحة الصدق لتحصل المصلحة العظمى وهي بقاء الألفة. شيخ سيد مبسوط على هذا الفرع، ترى مو دائما عاد، لا مرة في اليوم كذبة في الصبح في الظهر كذا، يعني ثلاث مرات في اليوم ما تزيد. فمتى ما عرف الطالب والعلماء والدعاة والخطبة هذه القواعد العظيمة في المصالح والمفاسد، حينئذ خطبتهم ستكون موزونة، دعوتهم ستكون موزونة، المتتبعون لهم ما يجدون ثغرة في كلامهم، ما يجد، لأن عارف وش يقول، عارف وش يدرك، عارف وش المصالح، عارف وش المفاسد. أما اللي قد يخبط عبيبي يخبط ما يدرى من أول من آخر، ولا يدري وش يقول وش ما يقول، هذا بيفسد علينا كثير، وبيفسد على الدعوة كثير، وسيتسبب في منع كثير وسيتسبب في أذى كثير للدعاة والعلماء. والله من وراء القصد لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله كم رقم القاعدة؟ اي خلاص هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 43 لا 53. إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، حفظكم الله، رفع الله قدركم ومنازلكم في الدارين، جمعني بكم في الجنة. بسم الله. أنا بسم الله.